الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تنبيه مبدئي، تنبيه مبدئي، نحن عندنا أمطار ولهذا الإنترنت يقطع، فمن وجد تقطعا في الصوت ليعتمد على التسجيل الذي سيوضع في القناة فور انتهاء هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. ولازلنا مع في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر ومع الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. طيب، يقول الإمام رحمه الله: والقرآن كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو طيب فهو كافر بالله العظيم، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. هذا الأثر موجود في السنة لعبد الله وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي والشريعة للإمام الآجري رحمهم الله جميعا، ثلاثة كتب من أعظم ما صنف في الإسلام في عقائد أهل السنة والجماعة. هذه الأيام ظهر مجموعة من المعتزلة يحاولون إحياء مذهب الاعتزال، ولكن مع الأسف برقاعات يعني ما كان المعتزلة الأوائل ليتجرؤوا عليها، فاستخدموا الطريقة المشهورة عند العلمانيين والليبراليين وكل زنادقة الدنيا، أنك إذا أردت أن تحارب عقيدة معينة ألصقها بأحمد بن حنبل أو بن تيمية وبن عبد الوهاب، واستفد من سخط أمريكا على هؤلاء الثلاثة. وعلى فمن ضمن ما قالوا يعني أن الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه لم يفهم كلام المعتزلة، والواقع أنهم هم كاذبون أصلا في تصوير مذهب المعتزلة. ولكن ومما يدل على سخافة هذا المقال أنك لو نظرت في كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي وهو متكلم، وفي كتاب التمهيد الباقلاني وهو متكلم، وفي الإبانة ومقالات الإسلامية للأشعري وهو متكلم عاش 40 سنة في الاعتزال، وفي الفصل لابن حزم وهو فيلسوف ومتكلم، لوجدتهم جميعا يقرون مقالة الإمام أحمد في المعتزلة، وإن كانوا يوافقون بعض مقالة المعتزلة، بل يحتجون احتجاجات الإمام أحمد، حتى أن الأشعري وصف الإمام أحمد بأنه الرئيس الكامل. تجد أن مالكا رحمه الله وقبله مثلا تجد حماد بن أبي سليمان، تجد عمرو بن دينار، تجد في طبقته سفيان الثوري، كلهم يكفرون من يقول بخلق القرآن، وحتى أبو يوسف. فالأمر ليس جديدا في شخص أحمد بن حنبل، لهذا من الأمور الدارجة في التاريخ أن المأمون لم يظهر هذه الفتنة إلا حين توفي يزيد بن هارون إمام أهل السنة. ولو كانت هذه المقالة قوية وظاهرة ما احتاج المأمون أن يمتحن الناس ويضربهم ويجلدهم ويمتحنهم على هذا، لا أتى بالمعتزلة وقال تفضلوا ناظروا القوم وسيناظرونهم، بطبيعة الحال سيقتنع مجموعة من المحدثين بهذا القول القوي ويقولون بخلق القرآن جهرا نهارا. طيب، ويعني وكنت أفضل لو الشيخ عادل جاء بنصوص من كتب المالكية في هذا السياق. طبعا هذا النص أيضا فيه رد على من يدعي أن المالكية لا يكفرون الجهمية ويرون الصلاة خلفهم، مثل محمد الحسن ولد الددو. طيب، يعني عشان بس القول بخلق القرآن والقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق مشهور في آثار عديدة. هناك آثار غير صريحة ولكنها تفيد هذا، مثل الأثر المروي عن علي في السيرة أنه قال ما حكمت مخلوقا، لما قالوا الخوارج أنه حكم مخلوقا في الكتاب. والأثر المروي عن ابن عباس في إنكاره على من قال رب القرآن، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، عفوا قال القرآن ليس مخلوقا من الله، ليس مربوبا. أيضا وأقوى شيء في الباب أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو أثر صحيح: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، واليمين لا ينعقد بمخلوق، اليمين لا ينعقد بمخلوق. سووا تكفير السلف شرحناه مرارا وتكرارا، وهو أن هؤلاء القائلين بخلق القرآن ينكرون أن الله يتكلم يقوم به كلام، بل ينكرون أنه تقوم به أفعال أصلا. فأنت لو قلت معنى أن الله يسمع ويبصر أن الله يخلق السمع والبصر في الناس، فأنت في بطبيعة الحال تنكر أن الله يسمع ويبصر، لأن كونه يخلق الكلام في البصر والسمع في الناس ليس هذا معناه أنه يسمع ويبصر. فالله عز وجل يخلق الحزن ويخلق الهم ويخلق أمورا، وهو منزه عنها سبحانه وتعالى. طيب، فهذا أولا إنكار لقطعية القرآن في أن الله تبارك وتعالى يتكلم. الأمر الثاني، الله عز وجل في القرآن فرق بين خلقه ومخلوقه، عفوا، فرق بين كلامه ومخلوقاته، فرق بين فعله ومفعوله، وهذه مسألة ظل فيها النصارى وظل فيها الجهمية. أن الله عز وجل قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذا الكلمة فيكون، هذا إيش؟ والقرآن علم الله أنزله بعلمه، وعلم الله لا يكون مخلوقا لأنه سيكون مجاهلا سبحانه وتقدس اسمه عن هذا. طيب، الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر. عند المعتزلة الخلق والأمر إيش؟ شيء واحد. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. طيب، خلق الإنسان غير علم القرآن. طيب، فأما المعتزلة فقالوا: لا، الأمر كله واحد، كن هي مخلوقة فيكون أيضا مخلوق. إذن سنحتاج إلى كن أخرى تخلق كن، وإلى ما لا بداية. وهذا أما النصارى فماذا قالوا؟ قالوا: عيسى الكلمة غير مخلوق، أزلي، على خلاف بينهم. فمنهم من يرى أن عيسى هو والله طبيعة واحدة، ليست طبيعتين مختلفتين، وهذه عقيدة نصارى مصر الأرثوذكس. طيب، ومنهم من يرى أنهما طبيعتان أقنومان، وهو الخالق واحد، أنه وهذه عقيدة أفلاطون أصلا في بعض الأمور. فيرون أن عيسى أزلي وفي وقت نفسه تنطبق عليه صفات المخلوقين تماما. بعضهم قالوا له طبيعتان، هو مخلوق من وجه وأزلي من وجه. ولهذا ابن كلاب لما قال أن كلام الله قديم أزلي ليس فيه بداية ولا نهاية، قديم، كلام الله عند ابن كلاب هو العلم أصالة، بالضبط، بلا فرق. فالمعتزلة شبهوه بالنصارى، قالوا: لأن كلامك يا ابن كلاب في كلام الله هو مثل عقيدة النصارى في عيسى، أزلي مقارن للإله كذا تفرعا. لكن طبعا ابن كلاب يفرق بين الخلق، بين الفعل والمفعول، خلاف النصارى الذين يسوون بين الأمرين في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك مثل الفلاسفة اللي يرون أنه العالم تولد عن الله، القائلين بقدم العالم، نفس القصة، قالوا: العالم هذا متولد عن الله تبارك وتعالى وهو أزل. فتقريبا يعني نفس الفكرة، لكن مو عيسى، خلوا كل العالم هكذا، أصحاب وحدة الوجود نفس القصة. طبعا هذا كله مخالف لبداهات العقل، ومخالف للنصوص، ومخالف لكل شيء. الشاهد، ومن أسباب تكفير الجهمية أنهم سيقولون بعبادة غير الله ضرورة. عدد منهم قالوا بأن أسماء الله مخلوقة، لأن أسماء الله لم يتكلم بها الله، لم تبدأ من الله، بدأت من المخلوقين. لهذا قال الشافعي: من قال أسماء الله مخلوقة فهو كافر، بدأت من المخلوقين. طيب، أنا لما أدعو الرحمن، أنا أدعو هنا إيش؟ قل أدعو الله وأدعو الرحمن، أدعو مخلوقا، فانتهيت إلى الشرك في الألوهية. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا الحديث يدل على أن القرآن غير مخلوق من وجهين: أنه استعيذ بالكلمات، والكلمات غير مخلوقة، لا يستعذ المخلوق، وأنه سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكلمات والخلق، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب، فيعني سبحان الله. لهذا يقول القحطاني: من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، من قال أن الله خالق قوله. وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في السنة بوب باب من قال القرآن مخلوق فقد شابه عباد الأوثان أو فهو أو هو كعابدي الأوثان. ولهذا هذا حدق أئمة أهل السنة. أما اليوم الناس يحاولون أن طبعا عامة الذين يتكلمون في المسألة المعتزلة الجدد هؤلاء يخلطون بين فعل الله يعني ماذا يقول؟ يقول المعتزلة يرون أن كلام الله صفة فعلية. لو كان صفة فعلية لكنا نحن صفات فعلية، لأن هم يقولون مخلوق، نحن ولسنا مخلوقات الله، هل يجوز أن نسمى صفات فعلية؟ بل هم يعني يلزم من كلامهم أن معنى أن القرآن كلام الله أن الله يخلق إيش؟ أن الله يخلق الكلام في المخلوقات، هذا معنى أنه كلام الله. لكان كل كلام يتكلم به الخلق كلام الله. طبعا هذا لا يلزم المعتزلة، لأنهم يقولون أن أفعال العباد العباد الذين يخلقونها، العباد الذين يخلقونها، يستدلون بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء على إدخال القرآن مع صفات الله لا تدخل في هذا، لأن الله ذاته وأسماءه وصفاته غير داخلة في هذا، هو الخالق. طيب ثم يقولون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله. لاحظ هذا تناقض عظيم للمعتزلة. على العموم يعني هنا هذا فقط تنبيه. طيب يقول المصنف رحمه الله عفوا يقول الإمام مالك وأحاديث الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف. أحاديث الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، هذه العبارة هل هي تفويض أم هي إثبات؟ هي إثبات. لماذا؟ لأنه لم يفرق بين صفات وصفات، بل السائل وليد بن مسلم وليت الرواية كانت تذكر كاملة ذكر حتى صفة السمع والبصر والعلم التي لا يتخلف أحد عن إثباتها، بل ذكر الرؤية، ذكر حديث الرؤية التي يؤمن بها للسنة صراحة يثبتونها صراحة لا يفوضونها. طيب ثانيا قوله بلا كيف، لو لم يكن يثبت شيئا لم احتاج أن يقول بلا كيف. يقول الشيعة كذا يقول كيف يعني وقالت كيف صبرك بعدنا فقلته هل من صبر حتى يقال له كيف. يعني أصلا الشيء إذا ما هو موجود ما حيتكلم كيف، يعني بلا كيف. بلا كيف معناها يعني لا نعين كيفا، يعني بلا تكييف، ليس معناها أن الشيء لا كيف له، لأن الله في الحديث يكيفهما كيف يشاء، عفوا يقلبهما كيف يشاء. فبلا كيف يعني بلا تعيين كيف، يعني لا نعلم نحن، الله عز وجل أخبرنا بالحقيقة ونخبرنا بالكيف. هذا مثال أنت أن أسألك هل في البيت الفلاني حديقة فتقول نعم، قل لك كيف هي؟ تقول ما رأيتها، أنا سمعت أن هناك حديقة، هكذا. طيب أيوة. ويقول رحمه الله الإمام مالك والله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذا الأثر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نقله عن مالك المتكلمين والفقهاء أصحاب الفقهاء وأصحاب أهل الحديث، وفعلا هذا الأثر يعني طبعا خرج مصنف من السنة العبد الله والشريعة الأجري وهو في مسألة أبي داود، وكان ينبغي أن يخرج في مسألة أبي داود أحسن، يعني حسن أن أبو داود أكبر من ذولا، يعني هو قرين عبد الله فهو أولى بالذكر من الأجري. طيب من رواية أحمد عن سريج بن سريج بن النعمان، هي من إذا برا كتاب عقيدة أوثق سريج بن النعمان، أو هو أبو داود أصلا حطها فصل رد على الجهمية، يعني من رواية سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن الإمام مالك. يعلق أول شيء أخذ لها شكل ربع ساعة ثلث ساعة لو شوف لي حل فيه. إيه ف عن عبد الله بن نافع عن الإمام مالك، ورواه عبد الله بن أحمد من طريق عبد الله، رواه أبو نعيم في الحلية، ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاده في السنة والجماعة، وابن قدامة في إثبات. ليش طولنا بالتخريج؟ بس أنا راح أقول لك ليش القصة. طبعا هذا الأثر شوش عليه كثيرا، يعني شوشوا على عبد الله بن نافع، قال كان عبد الله بن نافع ضعيف ومش عارف إيش. هو ما هو ضعيف، هو من أوثق الناس في مالك أصلاً، هم في اثنين عبد الله بن نافع وهذا الصائغ أقوى الناس في نقل مالك كمسأل، أقوى المالك كمسأل، ابن معين أثنى عليه في مالك خصيصاً. هذه شبهة الكوثري راحت، كان شوش الكوثري على هذا الأثر، لأنه واضح في إثبات صفة العلو، يعني واضح تمام. ولاحظ أن ابن قدامة أورد في إثبات صفة العلو بكل وضوح، والنجاد في الرد، يعني ولو لم تكن هناك فئة تنكر هذا الظاهر ما يردون كتب العقيدة، 5-6 موردين كتب عقيدة. لكن ما الذي حصل؟ كتاب شرح أصول اعتقاده للسنة والجماعة اللالكائي المحقق الغامدي، حقيقة الرجل ضعيف في التحقيق، هذا إن كان هو عمل لوحده ولم يسر على سنة دكاترة الجامعات في جمع فرق ثم بعد ذلك يضع اسمه بلا تقوى ولا حياء. هو رجل ضعيف في التحقيق، والكتاب لا يرضون أن يعيدوا تحقيقه، لأن والله تلاميذه يقولون، يعني تلاميذه ماسكين مناصب في الجامعة الإسلامية ويقولون يعني تحقق تعيد تحقيق الكتاب وتطلع شيخنا ما يفهم وتحقيقه كله أخطاء، هذا عندهم مو مقبولة، وهذا كله على حساب دين الله تبارك وتعالى. على العموم هذا الرجل ماذا حصل؟ وجد المخطوطة هكذا، المخطوطة دائما يكون هناك صفحتين، يعني اللوح هذا له وجهين، فالكلمة إذا وجدت في آخر الوجه تتكرر في الوجه الآخر، فكان في آخر وجه قال مالك، في الوجه الآخر ماذا؟ ترجع تتكرر مالك مرة ثانية. فالكابتن ماذا قرأها؟ قال مالك، مالك طبعا بدون همزة، ملك، قرأها ملك الله في السماء وعلمه في كل مكان. طيب ملك الله في السماء والأرض، يعني حتى مالك ما يقولها. أخذها الجهمية وفرحوا بها ونشروها وقال لك شوف اللفظ الصحيح في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وتركوا اللي بالسنة العبد الله، وبالرد على من يقول القرآن مخلوق للنجات، واللي في مسائل أبي داود. وابن قدامة في إثبات العلو رواها من طريق اللالكائي نفسه بلفظ الله في السماء وعلمه في كل مكان، اللالكائي اللي اسمه هبة الله وهبة الله بالحسن. فجاء الجهمية وبدأ يركزون، قال كان شوف هذا الإمام مالك يقول كيف؟ أي، وطبعاً والحرامية دول شغالين هم قوم بدار البصيرة، ما دار البصيرة جيب الطبعة هي بس حط تخريجات الألباني عليها وشت ونزل طبعة. يعني حتى أنت الآن قاعد تنقل، عقل شوي، خرج روح شوف مصادر، شنو ملك الله في السماء؟ أنت تعقل ماذا؟ طيب هو إذا ملك الله في السماء وعلمه في كل مكان، هو في أحد ينكر هذا عشان يورد اللالكائي كتاب في العقيدة؟ أنت اقرأ الأثر اللي قبله، اقرأ الأثر اللي بعده، شوف السياق. هذا أنت لو المصري اللي جايبه يشتغل، أهم شيء أنت روح شوف، راجع، جايب لك شباب يشتغلون معاك، راجع وراه، ما آمنا بالله. طبعاً أثر صريح جداً في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهي من أظهر الصفات. طيب إيه؟ قال الله تعالى الرحمن العرش استوى، قال الاستواء منه غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء منه غير مجهول، إذن هو معلوم. طبعاً الأثر له طرق، وصح عن ربيع الشيخ مالك، والأثر بطوله جميل، لما سأله رجل كيف استوى، ما يدل الناس مثبتين استوى، خلاص كيف استوى. وحتى تفسير السلف حين يقولون على، ارتفع، استقر، حتى تفسير جلس، هذا ليس كلام في الكيفية، هذا إثبات لمعنى لحقيقة اللفظ اللغوي، لكن ما الكيف؟ الله أعلم. طيب قال والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولما سئل مالك علته الرحضاء وطرد الرجل معروف. قال والنزول حق. الإمام مالك توقف في رواية حديث خلق الله آدم على صورته وحديثين آخرين في الصفات بسبب أنه لم يبلغ أهل من رواية ابن عجلان، فالجهمية اقتنصوا الفرصة وقالوا مالك ما يقبل أحاديث الصفات، وهذا كان ما أوردوه على ابن تيمية في المناظرة على الواسطية. طبعا هذا ما هو موجود في نسخة الفتاوى، موجود في جامع المسائل. فابن تيمية قال لهم طيب ابن تيمية إمام مالك حدث بحديث النزول، لو كان عنده إشكالية. طبعا حديث النزول أصلا هو أشكل الأحاديث عندكم، يعني لأنه يثبت لله صفة فعلية، وهم الصفات الفعلية أنف نافرين منها جدا أكثر من نفرتهم من الصفات الذاتية. طيب، وأورد حديث الضحك. طيب، قال: وأمضي الحديث كما ورد بلا كيف وبلا تحديد إلا ما جاءت به الآثار وما جاء الكتاب. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال ينزل كيف يشاء بقدرته وعظمته وعلمه أحاط بكل شيء علما. مشكلة هذا آخر شيء، بقدرته وعلمه وعظمته. الله المستعان، هم الله أعلم يعني صحتها. قال: والمؤمنون ينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن قال ينظرون إلى ثوابه فقد كذبوا، بل تنظروا نظرا. أما سمعت قول موسى: ربي أرني أنظر إليك، تراه سأل ربه محالا. قال تعالى: لن تراني في الدنيا لأنها دار فناء، فلا ينظر ما يبقى بما يفنى. فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. وأين هم من قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكفار بالحجاب، ومن أنكر الرؤية فليس له إلا السيف. طبعا هذا الاستدلال الذي حتى أخذه عنه الإمام الشافعي من أقوى الاستدلالات، أن الله عز وجل قال في الكفار أنهم يحجبون يوم القيامة، مما يدل أن المؤمنين يرون. الجهمية البحث معهم ليس لغويا، الجهمية يرون استحالة رؤية الله، يرون أن رؤيته لا تليق، أن رؤيته تجسيم، أن رؤيته، ثم بعد ذلك يتترسون باللغة. البحث معهم ليس لغويا. حين تذهب الشبهات هذه، يعني هو لما إنسان يكلم جهمي تقول: أنت ترى رؤية الله جائزة أم مستحيلة؟ فإن رأها مستحيلة لا تبحث معه بحث لغوي في دلالة النصوص على المراد، لأنه قال أراها جائزة ينتهي الأمر هنا. فما ردوا الأحاديث ولا، ولهذا تثبتها لهم من عدة أوجه. مثلا تسقط علم المنطق هذا الذي يعتمد عليه ثم ترجعه إلى النصوص إلى آخره. قال: والله عز وجل كلم موسى عليه السلام، هذا سبق شرحه في قصة القرآن مخلوق، موسى كليم. وأيضا الله عز وجل كلم آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم يوم المعراج. قال: وسلطان جائر 70 سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهر. هذا في ترتيب المدارك، أثر ترتيب المدارك في القلب منها شيء، ولكن مثل هذا الأثر جيد. لماذا؟ لأنه ما يحصل من الظلم والجور في كون الناس سائبين بلا إمام يسوسهم أعظم. هو الآن هذه مقارنة بين شرين، هذه ليس تبريرا لوجود الجائر، ولكن شرح لواقع أن الإنسان، أن عندنا الكثير من المنظومات تكون منظومة فيها خير وشر، فبعض الناس يسعون لهدمها فيأتون بما هو أشر. هذا غلط، هذا في كل حياتنا، هذا في كل الحياة. مثلا امرأة عندها زوج فيه خير وشر، فمثلا إذا فارقته، إذا تركته، إذا غير ذلك افتتنت في دينها مثلا، فهنا يلاحظ مثل هذا الأمر. أيضا مثلا شخص في والديه شيء من الشر، فإن عقهما وهدم هذا وقطع رحمه صار الشر أضعف أكثر ضعفة، وما يحصل من سفك الدماء وإلى آخره. ولكن لو كان كفر، هو الجائر غير اليوم الناس يطلقون، لا، الكفر هو أعظم الفساد، فلهذا إذا كفر الحاكم خرج عليه إذا استطيع ذلك. قال: والجهاد مع الأمة وإن جاروا. لماذا؟ لأن الجهاد به يحصل أعظم العدل الذي هو التوحيد، ينتشر التوحيد. فمفسدة الجور على بعض البشر أعظم منها مصلحة انتشار التوحيد. بل جور الأئمة المسلمين خير من جور الكفار، هذا الأصل. فإن الكفار اللي ما يأخذون زكوات ويفسرون للفواحش ويسمحون بالخمور ويسمحون بأمور عظيمة وفساد عريض يضيع معه الأديان والدماء والأموال والأعراض. حقيقة جور عموم الأئمة المنتسبين لملة الإسلام معظمهم عامتهم أخف، فكيف إذا أضيف لهذا مسألة الإسلام؟ وهذه مسألة مهمة جدا، ألا وهي مراعاة طبعا. وهذه المسألة أصالة هي مسألة مغيبة، اللي هي أن يجعل الدين والتوحيد هو فوق كل شيء. حتى الناس هؤلاء الذين يذهبون الزرافات إلى ديار الكفر هم لا يهتمون كثيرا ببقائهم على دينهم، هم يهتمون بشيء من المال. ثم يسلون أنفسهم بحجج تافهة واهية، مثل أنه بلداننا فاسدة وغير ذلك. والواقع أن كل من قرأ واطلع يعلم أن الفساد الذي في الغرب لا يقارن بأفسد بلداننا، إذ أن هناك الفساد صار عقيدة. الفساد صار عقيدة، صار لو تنتقد أنت سحاق النساء أو دواط الرجال أنت ممكن تفقد وظيفتك، ممكن تسجن. المرأة التي لا تزني هذه ينظر لها شثرة، لا يوجد امرأة لا تزني. فلا بد أن تفهم الواقع أن قديما أمة المسلمين كانوا على الأقل يضمنون وجود تعليم إسلامي. اليوم لا يوجد هذا. اليوم المنظومة التعليمية علمانية، علمانية بكل أفرادها، يعني اجتماع نفس مش عارف إيش، كل منظومة علمانية لا إله. يعني كل النظريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغير ذلك أخذت موقفا مبدئيا أن لا يجعل الدين أساسا، وأنه ليس ثمة إلا الدنيا، وأن الدين وأخذوا ونحوا الله عز وجل تعالى عما يقولون، ولم يعملوا حساب الآخرة. ثم كل النظريات والأمور التي تدرس في مدارسنا وجامعاتنا تأخذ هذا، حتى العلوم التي تدرس كالإحياء والفيزياء والكيمياء كثير من النظريات مبنية على هذا الأساس، مبنية على أساس لا بد أن نستبعد الخالق، لا بد أن نستبعد الغاية، لا بد أن نميل للصدفة، لا بد أن نميل لهذا. يعني الآن مثلا المتكلمين قديما لما يدرس علم كلام تذهب هيبة النصوص من قلبه، ليس كذلك؟ يصير فقط ينظر إلى الأدلة العقلية، صح؟ ما يقتنع ما يقبل إلا بالأدلة العقلية، ويرى النصوص شيء يعني أدلة عوام، بحث عوام، أما لكي تكون محق، أليس كذلك؟ هذا اليوم المنظومة التعليمية تجعل المسلمين يفكرون كذلك، ولا يسلم من التأثر بهذه المنظومة إلا أقل القليل من الناس، مستقلين أو مستكثرين. وهذه من أهم الرزايا التي حلت بنا بعد ذهاب الدول الإسلامية القديمة، هذه من أعظم الرزايا. لهذا اليوم مثلا لما يأتي، يعني أصلا يفترض وفقا للعقلية الليبرالية أن يسكن منهجين للتعليم، منهج كإنسان متدين المناهج تختلف تماما، صير نظرتك للدنيا مختلفة تماما. يعني اليوم مثلا مفهوم الضرر، كثير من الناس مثلا مليون بحث في الغناء، أنت مثلا لما تجي عبد الله مسعود يقول الغناء ينبت النفاق في القلب، هذا إيش؟ هذا ضرر أخرى، هذا شيء متعلق إيش؟ بعلاقتك بالله بالقرآن، هذا غير معترف به في السياق المادي. يجي يقول لك موسيقى فلان تريح الأعصاب مش عارف إيش، هو غير معترف به. فاليوم كثير من الناس جاي يستشكل لأنه بناء على منظومة مادية، منظومة لا تعترف بالخالق ولا تعترف بالله ولا تعترف بالعلاقة به ولا تعترف بالقرآن، فبناء عليه لن يكون من مفهمها للضرر وعدمه كالذي عندنا. يعني مثلا لو قلنا السلوك الفلاني أو الطعام الفلاني يورث الدياثة، هذه لن تجدها في دورياته، لن تجدها في أبحاثه، لأنه ما عنده شيء اسمه دياثة أصلا. هو لو شيء يورث دياثة ما راح يشوفه مرض. لو التصرف الفلاني مثلا تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال شرعا محفوظ ذكورة الرجال وأنوثة الإناث، الإناث تباح لها الحرير والذهب هذا لا تبوح للرجال، وهكذا تشبه الرجال بالنساء. لكن هو داخل منظومة العقلية مثلا، يعني من ضمن الأمور المضحكة أنهم عندهم الزنا لا إشكال فيه، فبناء عليه مثلا في منظوماتهم هذه القديمة، في منظومات عفوا هذه الحديثة، يفعلون أمورا كثيرة هي ذرائع للزنا ولا مشكلة عندهم. عندهم مشكلة في التحرش، عندهم مشكلة في الخيانة الزوجية، عندهم مشكلة في الاغتصاب، لكن الزنا بالتراضي ليس عندهم مشكلة. فيأتي ناس عندنا هنا في مجتمعنا اللي عندنا حنا مشكلة في الزنا التراضي، ويقول نبي نصير مثل باقي العالم من أثر التعلم هذا المنظوم. أنت مثل باقي العالم، باقي العالم هو عنده فكرة مختلفة عنك. يعني الآن مثلا حتى مثلا المنظومة الزوجية عندنا مختلفة تماما عن المنظومة الزوجية عندها. المنظومة الزوجية أصالة الأصل فيها في معظم دول الغرب كاثوليكية، هذا أصالة قبل أن يخترعوا النظام العلماني. كاثوليكية يعني المرأة سترتبط بالرجل إلى الأبد إن لم يحصل خناقة خيانة. فقرار الزواج هذا قرار خطير جدا جدا جدا. طيب ثم من خلال هذا الأمر، أو طبعا ما في أب ولا في ولي ولا في كذا، فيجعلون سنا للزنا 15-14 سنة في بعض البلدان، بعضها 15-16، لكن الزواج ما يصير إلا بعد 18 سنة. ليش؟ لأن إلا بعد أن تصبح المرأة عندهم عاقلة حتى ترتبط هذا الارتباط الكاثوليكي بضمن الموضوع. بعدهم حتى بعد أن تركوا العقلية الكاثوليكية بقوا ملتزمين بهذا. لكن أنت الآن في الإسلام إيش عندك؟ هو عندك أصلا شروط كفاءة، ولازم ولي عدل وكذا، وحقوق للمرأة ونفقات وإلى آخره وزواج. فمنظومة كاملة تضمن الحقوق، والزواج فيه طلاق وفيه خلع وفيه وفيه وفيه، يعني لا تقف الدنيا عند أول تجربة زواج. فيأتون الناس ويستعيرون الأمر من عنده، هو رجل منظومته مختلفة تماما عنك. لكن الأمر عندنا بداية الانحراف من المنظومة التعليمية. لماذا قديما أسلافنا كانوا حصينين جدا؟ يعني مثلا التتار غزونا هزمونا هزيمة عسكرية ما تلقيناها من أي فئة أخرى، تم السحق بالمعنى الحرفي للسحق من التتر لعموم المسلمين، يعني مجازر وكذا منتهى الإهانة. ومع ذلك تجد التتري هو يسلم والمسلم ما، يعني بعض الملوك تأثروا مثل بيبرس وغيره صار يحكم ببعض أحكام الياسق، آمنا بالله، لكن في النهاية بقي للمسلمين بريقهم العقائدي وأثروا على التتر، والتتريين اليوم مسلمين. لكن هذا اللي حصل اليوم، هذه المنظومة التعليمية، تعلم بلغتهم، تعلم بنظرتهم للحياة. المنظومة يسميها علم، هي فلسفة، فلسفة مادية غربية، خليط بنصرانية بعلمانية بي بي بي، ثم ينظر للعلوم من خلاله. هذا من أعظم الخسران. فاليوم مثلا حقيقة، يعني هذا على موضوع الجهاد، اليوم أول شيء ينبغي أن يتم في المنظومة الإصلاحية لما تكون هناك مثلا دولة إسلامية ودولة تسعى لنشر الإسلام، أن المناهج هذه كلها يتم إعادة صياغتها وفق عقيدتنا الإسلامية. هذا أساس الإشكال. اليوم يجيك واحد كله يتكلم ثقوب سوداء وما ثقوب سوداء ومش عارف ايش وكذا، يقول قدم البشرية، هي ناس ما تفهم خلاص، هي هذه العقلية اللي خلاص الغربيين يسمونه عالم انا اسميه عالم. يعني بغض النظر عن كوني انا، يعني حتى في البيان والتحصيل من كتب المالكية بالرشد، هذا الجد تكلم عن تفاصيل علم الفلك، التوسع هذا الزاد، فقال هذا مكروه لانه يلهي عما هو افضل مع ما هو. يعني انت اكتشفت ثقوب سوداء ولا بيضاء ولا غيره ولا غير، ما يعني امرا، يعني حقيقة امر لا يكاد يفيدك كثيرا. حتى ابن تيمية لما تكلم عن تفاصيل علم الفلك السليم قال والتفاصيل الكثيرة قال لا فائدة منها، وانما هنا قدر نلتزم به في علوم الشريعة وغير ذلك، كسوف خسوف الى اخره، مواقيت صلاة، هذا يفيدنا نحن. حتى قديم الخوارزمي وغيره لما جاءوا تكلموا في قضايا الزكاه، وقضايا الزكاه ما اللي تكلم فيها الخوارزمي غير متكرره وقليل. طيب ف الامام مالك حقيقه مساله الجهاد مع ائمه الجور هذا في السنه، في اصول السنه ابن ابي زمني. الامام مالك في بدايه امره لم يكن يرى الجهاد مع العباسيين، لم يكن يرى الجهاد مع العباسيين لما يرى من ظلمهم وجورهم. قال: لم أكن أرى الجهاد مع هؤلاء حتى لما رأيت جرأة الروم. وهنا عليك أن تنتبه، حتى لما تقرأ مواقف أئمتنا من بعض أئمة الجور لابد أن تنتبه إلى أن الدولة الإسلامية كانت دولة يحيط بها الأعداء من كل جانب، وكان جماعة من هؤلاء مع ما يصدر منه احيانا من جور، احيانا من اشكاليات، احيانا من كذا، هو حامل لاعراض المسلمين ودمائهم. فكانوا يعني يراعون مثل هذا من باب تقدير المصالح والمفاسد، يعني كما في كلمه في زاد المسافر للامام احمد قال: يختلفون على قسمة الغنيمة. كلمة الإمام معناها أنهم يختلفون على قسمة الغنيمة. قال: ثم يأتي الكافر، ذكر اسم جنس، وهو الذي يأخذها في النهاية. يعني أصلا لو يوجد مثلا إمام ما يحسن قسمة الغنيمة بشكل جيد، يجور على الناس في بعض حقهم، ولكن هناك كافر لو جاء وتسلط ما أحد سيأخذ شيء، سيأخذ الدماء، سيسفك الدماء ويهتك الأعراض ويأخذ الأموال. فينبغي أن يفهم هذا في مثل هذه السياقات. قال: والحج معهم. وإذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم، ووجب عليهم دفعها إلى الإمام. أموال الزكاة على نوعين، أموال الزكاة على نوعين: الأموال الظاهرة اللي تتشوف لها نفوس الفقراء، وهي زكاة عروض التجارة وزكاة المواشي وزكاة الأنعام، هذه لابد للإمام من الإمام هو الذي يجبيها ويرسل مصدقيه حتى يأخذوها ويوزعوها على الفقراء. طيب، وأما المال الباطن اللي هو الذهب والفضة فهذا ليس كذلك، هذا متروك للناس، ولو دفعها للإمام فلا مشكلة، ولكن هي متروك للناس لأن مال باطن. طبعا ظاهر كلام الإمام مالك أنه يراه إذا لم يكن عادلا في قسمتها، وهذه مسألة خلافية، فمن الفقهاء وعليها فتوى كثير من الصحابة يرى أنها حتى لو لم يكن عادلا ولكن يقسم شيئا من حقها يعطى الزكاة. وأما إن كان عادلا فهو يعطى الزكاة، وأما لم يكن عادلا، عفوا، إن لم يكن عادلا الناس اختلفوا، فاللي عليه فتاوى عدد من الصحابة أن يعطى. وقال ابن عمر: في المال حق غير الزكاة. وأما العادل فقولا واحدا يعطى. ومن الناس مثل حسن البصري، وعندك الإمام مالك، ويروى عن عبد الله بن عمر يرى أن إذا لم يكن عادلا لا يدفع له المال، لا يدفع له المال. طيب، والزكاة مجزئة حتى لو دفعت للخوارج، يعني لو الخوارج تسلطوا على بلد كما أفتى بذلك الإمام أحمد، لو الخوارج تسلطوا على بلد وجمعوا الزكوات تعطى لهم. وهذه مسألة من لطائف أن أحمد قال ابن عمر دفع لهم الزكاة، فسأل ابن هانئ فقالوا له: ما تقول أنت؟ قال: أقول عبد الله بن عمر، يعني وما عسى أن يعني أنا أقول أنا. طيب يقول: والفواحش قدرها الله علينا قبل أن يخلقنا، ولا بد لمن كتب الله عليه ذلك أن يعملها ويصير إلى ما قدر الله عليه وكتبه. ومن أضل من كذب بالقدر لو لم يكن فيه حجة إلا قوله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. كثير من الناس يفهم أنه قدر يعني أجبر، لا، الإنسان له قدرة ومشيئة، ولكن الله عز وجل علم بهذا وكتبه. ما دلالة هذا؟ دلالة هذا أنه لا يحصل في كون الله إلا ما يريد، لا يعصى من عنه، ولوجود هذه المعاصي حكمة، لأنه أصلا هذه دار اختبار، ولولا المعصية لما وجدت التوبة ولما حصل تنافس الناس وتوبتهم وتطهرهم وإلى آخر ذلك. طيب، والقدرية واقع عليهم جواب أهل المعاصي واحتجاجهم بالقدر: لو قال لك أنا أعصي بقدر الله، قل وأيضا تعذب بقدر الله، ينتهي الموضوع. طيب، قال: وأبين آية على أهل القدر وأشدها عليهم: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. هم يقولون أن العباد هم الذين يفعلون، الله عز وجل لا يفعل، ولكن الله يختم على القلوب ويؤتي كل نفس هدى ويزيد الذين اهتدوا هدى. هذه أفعال وفقا لحكمته، يعني هذه ليست أفعالا اعتباطية، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفقا لإيش؟ لحكمته. والذين اهتدوا زادهم هدى، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد أن يكون ما قال. طيب، يملأ من الجنة والناس، هو الذي خلقهم، هو الذي يملكهم، وهو أنذرهم، وهم فعلوا فاستحقوا، وهم لا قيمة لهم عنده، وقيمة المخلوق يأخذها من خالق. فإذا الله عز وجل أعدم قيمتك، قال: أنت لا شيء، تذهب إلى جهنم لا شيء، وواحد من أهل الجنة خير من أهل النار كله، خير من من أهل النار، فما تعدها لي، تقول يا أخي أهل النار أكثر، أهل أكثر، أهلا وسهلا. القدر عند الله عز وجل بهذا، فخلق. بل إن كثرة أهل الكفر تحقق من عبودية أهل، من صور عبودية أهل الإيمان شيئا عظيما، إذ يعبد الله في الغربة، وعبادة الله في الغربة لها لذة وخضوع خاص يتواصل مع الله في هذا السياق. قال: والقدرية هم الذين يقولون أن الله لم يخلق المعاصي. هذا أخف أنواع القدرية، هذا أخف أنواع القدرية. فقال: ومن قال من قدرية أن الله لا يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا فإنهم يستتابون فإن تابوا ولا قتلوا. كلام مالك الظاهر أنه ما يكفر الفئة الثانية، منهم نفاة العلم وهؤلاء ندرة وانقرضوا، ومنهم من يقول العباد يخلقون أفعالهم خيرا وشرا، وهؤلاء المعتزلة، ومنهم قدرية إن صح التعبير الذين كانوا في البصرة، الذين كانوا منهم جماعة من أهل الحديث الذين يقول الله لا يخلق الشر ولا يخلق المعاصي. طيب، والقدرية قوم سوء لا تكلموهم ولا تجالسوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا على موتاهم ولا تتبعوا جنائزهم ولا تعودوا مرضاهم. طبعا كلام مالك في الاستتابة فيه رد على من؟ فيه رد على بعض المالكية اللي ما يكفر أي أحد من أهل الأهواء. معظم أهل الأهواء حتى القدرية مطلقا ما يكفرهم، وبعضهم يخص القدرية الذين ينفون العلم. هذه طريقة ابن أبي زيد في النوادر والزيادات، والله أعلم. عاد أي: ولا تتبعوا جنائزهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تسلموا عليهم ولا تصلوا خلفهم وعادوهم في الله. يقول الله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله فلا توادوهم. وما رأيت أحدا من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش وخفة. قال: وخير هذه الأمة بعد نبي، وهذه الأمة أفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومعه غيره، وأمره في الحج ومعه غيره. طبعا فضل الصديق رضوان الله عليه مسألة يعني لا نقاش فيها، يعني في الأمر القديم، فقد أجمع عليها الصحابة، وقال النبي: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وتواتر عن علي أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر أبي بكر وعمر، وقال لا أتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه انفرد بفضائل. فعلي رضي الله عنه له فضائل، لكن سبحان الله ما من فضيلة له إلا وشركه بها غيره. فمثلا فضيلة أنه من أهل البيت، هذه شركه بها العباس، شركه بها جعفر، شركه جهاده مع رسول الله بسيفه، شركه بها زبير مثلا. كثير من أنا لا يحب كل مؤمن ولا يبغض كل منافق، هذا الأنصار كلهم، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق يبغض الأنصار. طيب من كنت مولاه فعلي مولاه، المؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني هذا النبي قالها خصصهم. حتى لما ولاه على المدينة وقال لا ما ترضى من أن تكون منزلة هارون من موسى، النبي ولا ابن مكتوم وغيره حين خرج يعني. لكن أبو بكر الصديق له فضائل ما هي لأحد. إذا هما في الغار يقول لصاحبه لا تخف إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. أيضا مسألة تقديمه في الصلاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، قول النبي واف ثاني بماله وأهله، قول النبي لعمر كذبتموني وقال صدقت، يعني إذن هو ما وقع منه في دعوته لعدد تقريبا 6 مبشرين بالجنة أسلموا على يده. أيضا اعتاقه لعدد من المسلمين الذين كانوا يعذبون في ذات الله. طيب كل هذا يعني الرفق بالهجرة إلى آخر ذلك، ففضائله ظاهرة، فضائله ظاهرة. وهذا أمر أصلا حتى الناس ما كانوا يتناقشون فيه قديم، يعني الناس ما كانوا يتناقشون فيه. هذا بعدين بالعناد، ولا كان البحث بين علي وعثمان. طيب ونقرأ الأثر الذي بعده ونتحدث عن هذا. قالوا خير هذه الأمة، قالوا أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر وليس فيهما شك. طبعا كان هناك مذاهب، يعني جماعة من أهل الحديث كانوا ما يخوضون في عثمان وعلي، تاركين القصة، مفوضين القصة. وجماعة منهم كان يفضل عليا على عثمان، هذا في الكوفة، وما يرضون أنك تقع في عثمان. وهؤلاء في زمن أحمد ما لأنه في زمنه خصيصا بعد ما ظهرت فضيلة عثمان على علي أن يعني أنه يبدع، قبلها لا. وهذا ومنهم من كان يعني، وعامة أهل الحديث كانوا يفضلون عثمان على علي، وهذا حتى الكوفي رواه. ولينا يعني أبو عبيد القاسم السلام لما ناصح شيخه يحيى بن سعيد القطان في هذه المسألة، احتج عليه بأثر عبد الله مسعود ولينا خيرنا ولم نألو لما ولى عثمان، وقال الدارقطني قال من فضل علي على عثمان فقد أزرع المهاجرين والأنصار. طيب ولكن الشبهة وقعت أن علي كان دائما يذكر أبو بكر وعمر ولا يذكر عثمان. طيب ولهذا حفيد علي المباشر له الحسن بن محمد بن حنفية لما كتب كتابه في الإرجاء قال يا جماعة خلينا نرجع عثمان وعلي ما نشهد لهم لا بجنة ولا بنار. وصل إلى هذه المرحلة من كثرة الخلاف وأضاق صدره، قال ونبقى على المتفق عليه أبو بكر وعمر. طيب هذا حفيد علي يعني المباشر، يعني لو كان عنده مبين أن عليا أفضل من الآخرين والله ما كتمها يعني، ولكنه يعني حتى يجتمع الصف. وعلى هذا المذهب كان محارب بالدثار، هذول المرجئة الأوائل مرجئة عثمان وعلي ما إرجاءهم ليس بالإيمان، أنهم يقولون عثمان وعلي ما لا علاقة لنا هذا. وهذا في كل زمان مجموعة من الناس يتضايقون من الخلاف فيأتون بمقالة متطرفة مثل هذه، يعني فيها حتى إزراء على الأخيار، مثل ما المعلمي نشأ في بيئة نص شافعية نص زيدية، قتال 24 ساعات بالتفضيل وكذا، راح ألف لرسالة أنه ما تفضل لا حتى بكر عمر عثمان ما تفضلهم على علي، ولا يعني ليته وقف قال عثمان وعلي خلاص بس هؤلاء لا خلاص، لا قال لا ما التفضيل بين الأربع اللي هم مذهب بن عبد البر، وهذه مذهب بدعية وباطلة طبعا. قالوا محلهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كمحلهما منه بعد وفاته. طبعا في حديث مكذوب أو باطل يقول هكذا نبعث يوم القيامة، لكن معناه صحيح. طب يعني هي شنو يعني؟ هم محلهما منه بعد وفاته، هم دفنا معه، يعني اختارهم الله عز وجل لجواره. وكان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. أثر عظيم هذا، يعني يقولك عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، هذا أثار كثير عن السلف. فابن تيمية قال بالصفدية، قال شرح هذا الأثر شرحا جميلا، قال عند ذكر الصالحين تتحرك النفوس إلى الاقتداء بهم، فلهذا تنزل الرحمة عند ذكرهم. وهذان الرجلان هم أصلح الناس بعد الأنبياء. طيب، وقد يعني ولهما من الأحوال الطيبة والعظيمة، ومن الأحوال الطيبة شيء الكثير، والحمد لله جمعنا آثارهم. طيب، يقول أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر الخليفة المقتول ظلما عثمان رضي الله عنه. طبعا مالك بسبب هذا جلد، يقول ابن تيمية في منهاج السنة، لأن كان في أمير هاشم في في في في في على المدينة، فراح دور له فتوى اللي قال قصة على مالك في الطلاق، فراح جلده وهو يعني حتى عجيب والله، يعني مالك ما تراجع عن الفتوى، يعني حتى الروافض دائما ايش يقولون؟ يقولون فتوى هذه افتى بها الامام على التقية، افتى بها الامام على التقية. يعني الامام مالك الان اشجع من أمة الروافض. طبعا عثمان لا شك جاد بنفسه، الناس اللي اخذوه على عثمان ايش اخذوا على عثمان؟ أمور الأموال، إنه كان يهب الناس وكذا، الناس اللي افتروا عليه. وزاد علي رضي الله عنه من عاداه عاداه في الدماء، لهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما في تاريخ أبي زرع الدمشقي، لما جاءه ميمون بن مهران وكان يناظر عليا، يفضل عليا على عثمان، فقال له يعني عمر بن عبد العزيز قال له من خاض في الأموال كمن خاض في الدماء؟ هذا من باب الإلزام، ولا لا علي خاض خوضا مذموما في الدماء ولا عثمان خاض، لكن هذا تتكلم عليه في هذا، تتكلم عليه في هذا. وسبحان الله، سبحان الله، وسبحان الله، يعني عثمان هو في حياة رسول الله هو جهاده أعظم جهاده في ماله، حين حفر بئر روما وحين فعل وحين فعل، وعلي أعظم جهاده في بسيفه. يعني أنا الذي سمتني أمي حيدر كليس غابات، يعني حتى لما تقرأ في سيرة ابن هشام سبحان الله تجي تقرأ في أسماء القتلى من المشركين في بدر في أحد في غيره، فتشوف اثنين ثلاثة قتله الزبير قتله حمزة، لا بدر حمزة هم كان ضارب رقم قياسي جدا، والباقي كله قتله علي قتله علي قتله علي، تكون قاتله ثمانية تسعة بغزوة واحدة، طبعا هذا عدد هائل. فهو كان في نشاط وفي قوة شديدة جدا يعني رضي الله عنه وارضاه، فلهذا حتى المشركين كانوا يبغضونه بغض خاص، لهذا يعني كانوا يبغضونه بغض خاص لشدته في ذات الله. لكن على فكرة القصة اللي يتخيلونها الناس أن والله بني أمية وكانت الناس ما هو صحيح، يعني أصلا أبو سفيان بن حرب، يعني الرواية أن أصلا أبو سفيان كان يبي علي الخليفة بعد النبي رسل ونرشح علي، وهذه عقلية المناسبة لعقلية العربي، لأنه بكر وين؟ أبو بكر رجل من بني تيم الله بعيد، أما علي من بني عبد مناف، يعني يلتقي مع أبو الجد الخامس، يعني علي يعني من ضمن القوم يعني. لهذا أبو سفيان لما فعل شيء في جثة حمزة مر على رجل قال سيد قريش يعبث بابن عمه ميتا، قال له اكتم علي ابن عمه، يعني شيء قريب. لهذا الأنساب بينهم متقاربة، أبو العاص بن الربيع وعثمان أصهار النبي من بني أمية. حتى مروان بن الحكم في صحيح البخاري كان يريد يعني أن يكون علي هو الخليفة بعد عمر، يعني كان مائلا لهذا بشدة، هو رجل أموي. يعني هي المسألة أصلا كان وعلي رضي الله عنه بعد الجمل، ومروان بن الحكم كان في الطرف الثاني، قال أين مروان؟ قال لما تسأل عنه؟ قال تعطفني عليه رحم ماسة، يعني لأن قرائب عيالا. فالله المستعان. فعموما وحقيقة شيعة عثمان اللي هم الأمويون هم الذين فتح الله على أيديهم عموم الفتوحات، يعني سواء حتى لما حكموا في المشرق وحتى في المغرب. وأما شيعة علي فالله المستعان، يعني هذا حتى بقي الفضل متسلسلا. شيعة علي رضي الله عنه وأرضاه عامتهم ما كانت على أيديهم فتوحات. شيعة علي الذي تشيعوا له وانحرفوا عن عثمان. طيب أيضا الله يبارك فيك، أصحاب عثمان مؤتمنين على علي، معظم أصحاب عثمان بعد وفاة عثمان وبعد وفاة علي لم يكونوا يسبون عثمان عليا عفوا، ولم يكونوا يقعون فيه، بيد أن شيعة علي غير مؤتمنين على عثمان، كثير منهم يقع في عثمان، حتى أن كثيرا منهم ذهب. هذا طبعا هذا ملخص بحث شيخ الإسلام في في في في منهاج السنة، في منهاج السنة النبوية على العثمان على على الخصوص، ولكلهم فضل على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. طيب ولا شك كلهم في الجنة. والله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. طيب أنت الآن لو عندك أثر أنه صحابي سب صحابي، يقول أنا عادي ما دام صحابي سب صحابي أنا سبه؟ لا، لأن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم، أنت لك حكم هذولا بينهم أقران. يعني مثلا هارون أخذ بلحية موسى، عفوا موسى أخذ بلحية هارون، موسى أخذ بلحية هارون أو غير ذلك. يعني أنت تتصور أنه مثل هذا الفعل يجوز لأحد الناس؟ لا طبعا، هذا موسى وهذا هارون. يعني حتى لما قال يعني سعد بن أبي وقاص لما قالوا له، عفوا سعد إيه سعد، لما قالوا له الأصيلع اللي هو علي يسبك، يعني ما هو أثنى على علي، فجايين يمشون بالنميمة هالكوفة، يقول الأصيلع يسبك، يسبك يبدو أن تقدم مجلس، ليش سعد كذا ليش سعد كذا عادي. فسعد يعني ضحك قال يعني هذا لا يعني يقع في نفسك على أخيك، فيعني تتكلم. حتى الأعمش له كلمة عظيمة قال حدثناهم بما يقول الأخ لأخيه عند الغضب فاتخذوه دينا. لازم تنتبه، الصحابة كانوا يعني يقع بينهم وبين يعني الصحابة بينهم وبين يعني يحصل نقد يحصل كلام يحصل أخذ وعطاء، يشد أحدهما على الآخر. حتى كبار التابعين المخضرمين نظراتهم مو مثل نظرات أي طبعا تقدر من أمور أي طبعا طبعا تكون لهم نظرة وتكون لهم كذا، لكن أنت بارك الله فيك تجي أنت تقول والله ما دام أنهم فعلوا أنا لا، أنت مو أنت مسألة أخرى، أنت شيء آخر تماما. طيب أنت والذين جاءوا من بعده أمروا بالاستغفار لهم وعلموا أنهم وقد علم أنهم سيقتتلوا، كما في فضائل الصحابة الإمام أحمد لما خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. طيب فهل كلهم فضائل؟ لا، علي لما قال بشر قاتل ابن صفية بالنار. طيب قاتل ابن صفية، صفي ليش قال ابن صفية ما قال ابن العوام؟ صفية عمة علي، فلهذا يعني يستذكرها مستحضر الرحم. فقال بشر قاتل ابن صفية بالنار، هو قاتل ابن صفية بالنار، ابن صفية وين راح يروح؟ للجنة رأسه. لكن لما اختلفوا في أمر رأى هذا رأى متأول، لكن هو يرى الأمر معروف أنه يعني منكر، حتى لو كان لإمامي من أهل الجنة متأول، لكن أنا لابد أني أحق الحق. هو متأول يغفر الله له، لكن لابد أن أحق الحق. هذا قتلانا وقتل قتلانا وقتلهم بالجنة علي رضي الله عنه. وأصلا من وثم يصير الأمر لي ولمعاوية. وأصلا أهم شيء يعني أهم شيء في الدلالة على إبطال مذهب الروافض حادث التحكيم، لأن المؤرخين ومذهب الخوارج، لأنه علي رضي الله عنه لو كان طالبا للسلطة ما قبل بالتحكيم، هو كانت له الغلبة أصلا، هي ما كانت مثل الجمل الزبير هني وهو هني وصارت يعني صار مات كثيرون، لا في صفين لا كانت الكفة لعلي مال عليهم تماما. طيب ومع ذلك لما رفعت المصاحف قبل بالتحكيم. فهذا ما هو شأن إنسان طالب ملك. وقال له بوسى اذهب وحكم ولو على حزي عنقي. طيب هذا هو النقطة الثانية. لو كان هذا ولا كفار ولا مرتدين لأنهم خالفوا الإمام إمام الزمان، وإمام الزمان عنده سيف وكذا، وهؤلاء كفار ومنافقين، كان أبادهم خلاص، أباد خضراءه ما يقبل بالتحكيم. أنا أحكم مع مسلم مثلي، أنا أتحاكم مع مسلم مثلي، أنا أودي أبو موسى الأشعري. يعني الرافض إيش يزعلون؟ يقول أبو موسى الأشعري هذا رجل مغفل رضي الله عنه وارضاه، ويعني يعني منزه هو عما يقولون. طيب هو من اختار أبو موسى؟ غير علي هو اللي وده؟ يعني إجماعا علي هو اللي وده. يعني علي عندك دنيا أمير المؤمنين رضوان الله عليك، ما لقيت إلا أبو موسى الأشعري. ها طيب هو ليش يحكم؟ اتفاق هذا أسد الله الغالب، غير أسد الله الغالب واقف قدام دول جيش معاوية وكذا. فأسد الله الغالب يجي يكتسح، صح إلا لا؟ يعني كان المفروض يعني حتى على عقول الرافضة الأرض تخسف فيهم تأخذهم تخلص القصة. هذا علي غير، وخليفة ممكن. يعني حتى أنه ثبت قصة التحكيم هذا يطلعوا عليه خوارج، واختلوا واحد من الخوارج وصارت قصة، وبعدين أبناء من الحسن الحسين، يعني حتى مقتل الحسين بسبب إيش؟ بسبب يزيد. طيب يزيد منه حطه؟ هم هالشكل يفكرون معاوية. طيب معاوية ما راح يدري يسوي يزيد، بس يلا حطه معاوية من جابه؟ جاب الحسن. طيب معاوية ليش حي لهذه اللحظة؟ سبب علي، لأنه علي هو اللي جسمه. فهذه القصة. طيب والحسن يعني في النهاية، وبعدين كل الأئمة المعصومين عليهم السلام كلهم عاشوا في ذل، تقية وتقية، 6000 فتوى محمولة على التقية محمولة على التقية. طيب ليش؟ غير الله عز وجل يقول الله العزة ورسوله والمؤمنين، أليس كذلك؟ طيب فمجرد قبول علي للتحكيم يدل أنه يعتقد إسلام معاوية أصلا، وإسلام اللي معاه كله. يقولك أنا أحقن دماء المسلمين، حتى الحسن تنازله. شلون تنازله أنت؟ هذا منصب إمامة، هذا منصب إمامة من الله تبارك وتعالى، غير منصب إلهي. كيف يتنازل عنه؟ يجوز أحد يتنازل عن النبوة؟ يجوز موسى يقول فرعون طيب أنا متنازل لك يلا روح حكم خلينا نشوف؟ يجوز؟ يلا بني إسرائيل خلهم عندك، يلا ما في مشكلة، يلا خلينا نشوف، وانت أنا مخليك ضميرك يا فرعون. يصير؟ ما يصير. يكفرون زيد بن علي عشان طلع وأخوه الباقر موجود، يكفرون عيسى بن زيد عشان طلع وعم جعفر الصادق موجود، يكفرون جعفر عمه للمهدي عشان ادعى الإمامة وهذا موجود. طيب هو الحسن يروح يسلمها المعاوية هالشكل جهارا نهارا؟ يقول والله يا لله حكمة والله كذا، نعرف لله حكمة، لكن ما يجوز أصلا، ما يجوز الإمام معصوم تقع منه هذه باختياره. يعني لو يقهر عليها قهرنا آمنا بالله، بس عنده جيش. يعني حتى مصادرنا يعني بصحيح البخاري عمرو بن العاص لما شافهم قال إني أرى رجالا لا تزول حتى تفني أضداده، يعني ناس جاية مستموتة. فقال لمعاوية لا تقل، يعني لا تقل هذا، ملي بأبنائهم ملي بنسائهم، يعني الحين أفنت أضدادها هذه، هذا أفنى هذا، أصبح عندنا أرامل يتامى واو. فسبحان الله جاء ولا الحسن جاي يتناسل رضي الله عنه وارضاه، جاي والله هو ابو بعضهم جاي ضعف الحديث، يقولك والله رواية الحسن عن ابو بكر وسماع الحسن من ابو بكر ما صح. طيب حسن فرحان، هي بالهوى نلعب حنا. طبعا سماع مصحح علي بن المديني مصحح البخاري. طيب انت الان هي صح ولا ما صح؟ وليش يسوي هالشكل؟ هو صح ولا ما صح؟ هو لماذا يفعل هذا؟ لماذا يتنازل عن هذا؟ غير هو مؤتمن معاوية 20 سنة يقول لك هذا يحكم أهل الشام، يحكم الخلافة كلها منسجم معهم انسجام تام، و20 سنة وفعلا انسجام تام وفتوحات. صار الفتوحات اللي صارت في وقت معاوية شيء خيالي جدا، أفغانستان ومش عارف إيش وكذا، وهالشكل ماشي بأفريقيا وتركيا سبحان الله، شيء كان جدا في شيء في العجب، تجب زكوات وإلى آخره، يعني شيء سبحان الله شيء عظيم. فلا إله إلا الله. أي يعني حتى الروافض، أعطيك فائدة هذه بعد، الروافض لما يجون يتكلمون عن مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، عمدتهم لوط بن يحيى، لا كتاب مقتل الحسين، هذا الأساس، هذا الأساس اللي منه يقرأ ومنه يبكون ومنه كتب كل شيء، اللي فيه قصة عبد الله الرضيع، عرس القاسم هذا كذب، قصة ثانية. المهم مقتل لوط بن يحيى اللي هم يعتمدون عليه انه من جاء نبأ موت معاوية للحسين قال رحم الله معاوية، هيش ترحم عليه رأسه. طيب تقول لي محمول على التقية، هو لو يريد يتقطق كان هد ما طلع عليه يسيد غير، فيقول محمول على التقية، يقول محمول على التقية، محمول على التقية شلون مات على الرضا؟ يقول والله على الرضا شتم المأمون والمأمون سمى. طيب انت 60,000 وجعفر الصادق تقية، هذا ما تسوي تقية شوين مع المأمون على الرضا؟ لا إله إلا الله، نسيبه كان مأمون كانوا متناسبين. طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.